هذا السؤال يقول ما رأيكم في الصفات، طبعا هذا معنى السؤال، ما رأيكم في الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، نثبتها أو لا نثبتها؟ الصفات التي وردت في الكتاب والسنة نثبتها أو لا نثبتها؟ استغفر الله، ما دام وردت في الكتاب والسنة ليس لك خيار إلا الإثبات، أليس كذلك؟ لا بد أن تؤمن بها، لا تناقشها. أنت الآن هنا تناقش رب العالمين وتناقش هذه النصوص وتبدي رأيك، هذا النص يمشي وهذا النص لا يستفر. يقول فإذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها، يعني طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أيضا من السلوب التي عندهم، دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، إذا كان هذا هو الحق، إذا كان ما يقوله هؤلاء هو الحق من نفي صفات الله عز وجل ومن نفي أسمائه، إذا كان هذا هو الحق فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ كيف طبعا هم أيضا يعترفون أن نصوص التشبيه كثيرة وأن الكتاب والسنة فيهما من هذه النصوص الشيء الكثير، هم يعترفون أيضا وسيأتي في كلام من كلام أئمتهم أن الكتاب والسنة فيها فعلا نصوص كثيرة جدا في إثبات الأسماء والصفات، هم يعترفون. يقول شيخ الإسلام فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص وظاهر في خلاف الحق؟ كيف يكون يعقل؟ كلام الله عز وجل فيه الهدى وفيه البيان وفيه الحق، هل نتوقع أن يكون فيه نقيض هذا على كلامهم؟ هذا هو الحاصل، في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به أي بالحق قط، دائما خلاف الحق. أما الحق الذي يجب اعتقاده لا يظهرون به، لا يظهرونه، لا يبوحون به أبدا، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا. هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يحصل هذا ويستمر الأمر حتى يجيء انباط الفرس، يعني أخلاط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يأتون ويبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟ هل يوقل هذا؟ أن يبقى الحق الواجب في توحيد رب العالمين يبقى مخفيا ويبقى مشارا إليه بإشارات دقيقة ولا يتفطن لها إلا هؤلاء؟ حتى ولو كانت هناك إشارة دقيقة وغامضة، من أولى الناس بالتفطن إليها؟ الصحابة ظلت مستغلقة على الجميع حتى جاء الجهم ومدرسته وتفطنوا إلى تلك الإشارة. مع هذا كله الواحد يستغرب لما يقرأ في كتب هؤلاء يتكلمون وكأن الحق فعلا عندهم وأن المخالفين، سبحان الله، وصف شيخ الإسلام في هذا الكتاب دقيق جدا ولا أمل من قراءته، سبحان الله. استمتع بقراءة هذا الكتاب، وصف دقيق وجريء. يقول: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم. فمن هذا الحق من أين جاءهم؟ من عقولهم الملوثة، أليس كذلك؟ هذا هو الحق، وقد أحيلوا فيه إلى عقولهم. وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. الحق هو ما استخرجوه من عقولهم، ما تصادمه من النصوص لا بد أن يدفعوه. يقول: لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. الذي ينظر في واقع هؤلاء فعلا يستشعر أن هذه النصوص تشكل مشكلة عميقة بالنسبة لهم فعلا. أنا كنت أكتب في رسالتي عن رد التفتازاني على الأدلة، كيف يرد عليها؟ هذا موضوع يعني، ذكرت الأدلة ثم جيت إلى رده، موقفه من الأدلة التي تثبت هذه النصوص. وأنا أكتب انشغلت بموضوع آخر، لأني كلما أكتب عنه وفي موقفه أنظر أيضا في كتب المتكلمين الآخرين. سبحان الله، هناك شيء ملفت اشمئزازهم من هذه النصوص، والله العظيم كأنهم أمام معضلة تحتاج إلى حل. هكذا يستشعرون. قرأت في هذا وقرأت في هذا ثم عنونت، قبل أن آتي للموضوع عنونت ظاهرة اشمئزاز المتكلمين من النصوص، وذكرت فيها بعض أقوالهم التي أنت لما تقرأ تتعب، أنت تتعب يا رجل. مثل هذه المواقف لا تتوقع من المؤمن من المسلم، فكيف وقعوا فيها؟ هذه الشبهة التي تحكم فيها. أنا كنت جئت بالكتاب لأقرأ بعضها ولكن الوقت لا يسمح. شيء فيه استفزاز حتى تعلم حقيقة ما يقوله شيخ الإسلام. يقول: لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. هذه النصوص كيف نفتك منها؟ قالوا بهذا وبهذا وبهذا، لهم معاول كثيرة، كل هذه المعاول لدفع هذه النصوص. يقول: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء كأن الله عز وجل يقول لنا: أنتم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن كأن الله عز وجل يقول لنا: ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به أبدا، عندكم حرية كاملة. هذا هو الواقع. المتكلمون لما يذكرون ما يجب على الله وما يستحقه وما يمتنع عليه من عقولهم، ليس هذا فقط، قالوا الاستدلال بالكتاب والسنة في هذا الباب لا يجوز، الاستدلال بالكتاب والسنة في أصول الإلهيات لا يجوز. لماذا يقولون؟ حتى لا يتورط واحد منا مثلنا ويقع في شباك هذه النصوص فيقع في التشبيه. أخر لا يجوز. طيب، ثم هم ها هنا فريقان في ماذا؟ طريقتهم الآن إثبات ما أثبتته عقولهم. طيب ما لم تثبته عقولهم؟ هم في ذلك فريقان. عقولهم إما أن تسكت عن شيء معين أو تنفي هذا الشيء المعين. إذا نفت عقولهم قولا واحدا ينفي، هذا أخره شيخ الإسلام. وما نفاه قياس عقولكم فانفوه قولا واحدا. طيب إذا توقفت عقولهم هل نتوقف أو ننفي؟ قالوا المحققون لهم قولان في هذا، أهل التحقيق أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. لماذا؟ لأن طريق الإثبات هو العقل. العقل لم يثبت وبالتالي تجزم بنفيه. ومنهم من يقول احتياطا منه ما شاء الله يقول بل توقفوا فيه، هذا من باب الاحتياط. ما دام أن العقل ما أثبته فنحن نحتاط في هذه المسألة المهمة ونتوقف. يا سلام على توقفك هذا، سبحان الله. هذا فيما إيش؟ فيما لم تثبته عقولهم. عقولهم توقفت في هذا، إذن لهم قولان. وأما ما نفاه قياس عقولكم، جملة معترضة من شيخ الإسلام يقول الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. هذه جملة معترضة فيها بيان لاختلافهم، مما يدل على صدق كلام شيخ الإسلام هنا أن المعتزلة وهم عباقرة العقل وهم أئمة الأشاعرة في العقل، يقال عنهم أنه ما كان يجتمع منهم ستة إلا وبعضهم يكفر بعضا. ومن المعروف عندهم أن الولد يخالف أباه والوالد يرد على أبو هاشم وأبناؤه، مذاهبهم معروفة. طيب إذا كانت العقول فيها الهداية والدلالة لماذا هذا الاضطراب؟ هذا أولا. ثانيا، نحن إذا أردنا أن نتطفل على عقولكم إلى عقل من نرجع؟ فانفوه. إذا نفى العقل تنفيه، أما إذا توقف العقل فمن باب الاحتياط فيه قولا. وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به، كأن الله عز وجل يقول لنا وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه قولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله. سيأتي في كلام شيخ الإسلام مبحث سيشير شيخ الإسلام أنه اطلع على كلام بعضهم ما هو مضمونه، وأنا أيضا كنت قرأت في ما كتبه الرازي وقبله عبد الجبار المعتزلي، صرح بهذا الذي يذكره شيخ الإسلام، لأنه طرح سؤالا هذه الظواهر ما فائدتها مع أنها كلها تدل على خلاف الحق، فذكر الرازي أن فائدتها امتحان الناس، هل يقعون في ظاهرها فيقعون في التجسيم أو يعملون العقل فيها فيستخرجون منها ما هو الحق بالنظر إلى تلك الإشارة لغة القوم. لا لتأخذ الهدى منه لكن لتجتهده. هو قال الرازي يقول لأن هذا الاجتهاد فيه أجر. الاجتهاد في ماذا؟ في إيش؟ في دفع النصوص يؤجر عليه. لكن لتجتهدوا في تخريجها على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو تسكتوا عنه. في نسختي هنا و وذكر في الهامش أن في بعض النسخ أو، وهذا هو الصحيح. إما التأويل أو تسكت عنه مفوضين علمه إلى الله عز وجل ما نفي دلالته على شيء من الصفات. ذكرت لكم أن الخطوة الأولى أن هذه الظواهر غير مرادة، هذه الخطوة يتفق فيها المؤولة والمفوضة مع نفي دلالتها على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. على كل حال حتى لا نستغرب كلام الشيخ الإسلام قلت لكم هذا الكلام ذكره الرازي ويشير إليه شيخ الإسلام هنا، وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم. طبعا أنا لم أطلع على تصريح الشيخ الإسلام بهذا البعض، وأنا شبه متأكد أنه يقصد الرازي وقد يكون غير الرازي أيضا. أنا قرأت كلام الرازي في كتابه بيان، في كتابه أساس التقديس عقد مبحثا في المحكم والمتشابه وجعل نصوص الصفات من المتشابه. طبعا سؤال يطرح نفسه ويفرض نفسه، هذه النصوص الكثيرة لماذا جاءت في الكتاب والسنة؟ لماذا جاءت كلها متشابهة؟ لماذا جاءت؟ أليس هذا السؤال يفرض نفسه؟ قال من حكم الله عز وجل فيها أنه يمتحن الناس يختبرهم، سبحان الله، يختبرهم بالاستسلام أو يختبرهم بمن الذي يجيد ردها، يختبرهم كيف. قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم، حتى ولو لم يصرح يلزمهم لزوما لا محيد عنه. طبعا الذي لا يصرح نحن لا نلزمه، لا نحكيه مذهبا له، ولو أننا نقول ترى هذا يلزمك، مذهب أهل السنة في اللوازم هكذا، إذا كان اللازم باطلا وفاسدا نذكره ونقول كلام فلان يستلزم هذا الباطل وننبهه أيضا حتى يرجع إلى الحق، ولكن لا نحكيه مذهبا له، لا نقول هذا مذهبه، لا. قد ينطق ويتكلم بما يغفل عن لازمه، قد أتكلم بشيء وأنا أغفل عن لازمه، ولما أذكر بهذا اللازم أرجع، ما دام هذا الكلام سيء ويؤدي إلى هذا الباطل لأن فساد اللازم وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، ولذلك لازم كلام الله عز وجل دائما نأخذه، لازم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما حق ونلتزمه بشرط أن يكون لازما فعلا. ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، هذا عندهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، بصفات من أرسله، هو الذي أرسله، مع ذلك ليس له الحق في تحديد صفاته وأسمائه، ليس له الحق في تحديد صفات من أنزله. ومن الذي له الحق؟ المريسي وشيوخه هو. وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، لأن هذه الرخول هي التي كانت في الجاهلية أيضا، يصفون الله عز وجل بما يحلو لهم. وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهم والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين، هؤلاء كلهم ترى يقولون بوجود علة يرجعون إليها خلق العالم، ليسوا ملحدين هؤلاء، إبراهيم ليس ملحدين، وكذلك هؤلاء المجوس وكذلك الصابئة، هم يثبتون شيئا يرجعون إليه خلق العالم. طيب كيف يصفونه؟ يصفونه بعقولهم. ومما اهتدى إليه كما يقولون رئيسهم في العقل أرسطو، يقول خالق العالم لا يدري عن العالم، هذا عقله، يقول خالق العالم لا يدري عن العالم. سبحان الله، طيب كيف خلقه؟ يقول لا، ليس هو الذي خلقه ولكنه علة. هذا عقله الذي تبعه كثير من الناس. فكل واحد يصف من يرجع إليه خلق العالم يصفه بما يؤدي إليه عقله. وهكذا عند المتكلمين، هذا يصفه بشيء وهذا يصفه بشيء، لأن المرجع عندهم العقل. حتى الأشاعرة، المذهب الرسمي عندهم، لا أتكلم عن الأفراد، المذهب الرسمي عندهم أن هذه الصفات السبع نثبتها لأن العقل يثبتها. بعضهم يقول السمع والبصر والكلام هذا نثبته لأن النصوص أثبتتها، وأما الباقي نثبتها بدليل العقل، ولكن الأكثر منهم يقولون نثبتها لأن العقل، ولا نثبت غيرها لأن العقل لا يثبتها. واضح؟ أليس هذا قلبا للموازين؟ نحن نثبت هذه الصفات والأسماء أولا لأن الله عز وجل أثبتها، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتها، بعد ذلك نستدل أيضا بالأدلة العقلية، أدلة الفطرة نستدل. وهذه الأدلة أرشد إليها القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كما قلت لكم، هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام يبدو أنه قرأ ما كتبه الرازي، وقد يكون غيره أيضا من الأشاعرة لم أطلع، أما من المعتزلة فكلام الرازي ملخص مما كتبه القاضي عبد الجبار في مقدمة كتابه متشابه القرآن. فيقولون المرجع في موضوع المتشابه هو العقل، المرجع في موضوع المتشابه هو العقل، هذا ذكره الرازي. طبعا هو ذكره ونص عليه وغيره، هذا مذهبه كما يقول شيخ الإسلام، هذا لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليه، فقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا صبتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته قد أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيتها من طواغيت المشركين أو الصابين أو بعض ورثاتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا وإنما غاية المتحذر أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سمية. وباضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس عرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد وإنما الرسالة زادتهم عمل وضلال. يا سبحان الله كيف لم يقل رسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوه ظاهرة فلا تعتقدوا ظاهرة وانظروا فيما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا أو انفوا. نعم يقول شيخ الإسلام يقول لا زال حديثه عن الله عز وجل حسب اعتقادهم كان الله عز وجل يقول لنا أن الناس عند التنازع لا ينبغي أن يردوا أو أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة بل يرجعون إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. طيب إذا قيل أن ما كانوا عليه في الجاهلية هو تحكيم العقل وهذا قد يشتتهم أكثر. يقول وإن كان ترجعون إلى ما كنتم ترجعون إليه في الجاهلية وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة مع ذلك أنتم مكلفون أن ترجعوا إلى عقولكم وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة لا يفصل سبحان الله. وليس الأمر كما يقول الرازي يقول ما الذي يفصل يقول الذي يفصل العقول. ولماذا كان الاختلاف أصلا الغزالي رحمه الله ألف كتابا أسماه فضائح الباطنية من أجمل الكتب في الرد على الباطنية من أجمل الكتب ومن أوائلها وهذه ميزته أيضا من أوائل ما كتب على الباطنية كتاب جميل جدا في الرد. ولكنه بما أنه ليس مؤصلا على الكتاب والسنة شوف كيف ذكر هناك سؤالا مؤدى هذا السؤال ما الذي يفصل بيننا وبينك لماذا أنتم تأولتم وتنكرون علينا التأويل؟ ذكر هذا السؤال بنفسه. الجواب: لأن تأويل ما يدل عليه العقل، هذا جواب. هو في رده جميل، ولكن لما جاء إلى تقرير الأصل وإلى التأصيل سقط في نفس الحفرة التي فيها. طبعا هذا الجواب هل سيقنع القرمطي؟ القرمطي إمامك في مثل هذه الخرافات، هو إمامك، هو الذي علمك، منه أخذتها، كيف ترجمه؟ أما كلام الرازي فصريح في موضوع المتشابه، يقول الفيصل هو العقل. يقول: ولا يرتفع الخلاف به. لماذا؟ إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بتلك الطواغيت وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا أن يكفروا به، مع ذلك يتحاكمون إليه، مع ذلك يزعمون أنهم على العقيدة الصحيحة وأنهم هم أهل السنة والجماعة. فإن هؤلاء إذا دروا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، إذا دروا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدراء هذه جملة معترضة لبيان حقيقة الدعاء وكيف يكون الدعاء إلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون، أعرضوا عن ذلك، وبدل أن يقول أعرضنا ووقعنا في الخطأ قالوا: لا، أعرضنا لغرض جميل. ما هو هذا الغرض؟ إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. يقولون بهذه الطريقة التوقيفية، ليس التوقيفية، التلفيقية، بهذه الطريقة جمعنا بين العقل والنقل. أنتم أيها المجسمة، أنتم أيها الحنابلة نصيون، وأولئك عقليون، جينا نحن الكلابية والأشاعرة والماتريدية ووفقنا وجمعنا بين العقل والنقل، أخذنا ببدهيات العقول بالقطريات أخذناها ولم نلغيها، وما صرنا مثلكم أيها المجسمة، ورددنا عليهم بعض ما عندهم منا، وبهذا نحن أخذنا الوسطي. طبعا سبحان الله، هذا الشعار تجدونه في كتب الأشاعرة والماتريدية، وقد لا يخلو كتاب من كتبهم إذا تحدثوا في هذا الموضوع، من ذلك مقدمة المستصفى للغزالي، ذكر أن من ميزة هذا العلم أنه به تتوسط بين العقل والنقل. هل يمكن أن تتوسط بين العقل والنقل؟ لا يمكن. إما أن تكون خرافيا تعتمد على عقلك الملوث، وإما أن تكون مؤمنا بالكتاب والسنة. ومن الأسماء التي يسمون بها أهل السنة أنهم نصيون، يذكرونها كذم لهم، وهذا فخر لله أن تكون نصيا، أن تكون متمسكا بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، كما يقول البخاري في آخر صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. والاعتصام أن تلتجئ إلى ما فيه العصمة في اعتقادك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام هو الالتجاء، تلتجئ إلى ماذا؟ إلى ما تعتقد أن فيه العصمة. هذا هو الذي ينجيك، الاعتصام بالكتاب والسنة، ولو سماك نصيا ولو سماك مجسما، هذه الألقاب لا تقدم ولا تؤخر، بل هذه الألقاب تدل على أنك على الحق. لو مدحك وأثنى عليك شك في إيمانك، إذا مدحك أشعري وإذا مدحك شك في في في في في ما يمدحك فيه. وكما قلت، هذا المنهج التلفيقي، نأخذ من العقل ونأخذ من النقل. يقول: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين. أبرز أدلتهم في هذا الباب دليل حدوث الأجسام، وهذا الدليل مأخوذ، مقدماته مأخوذة من الفلاسفة، وكما ذكرنا لكم هم مختلفون في أصل هذه النظرية. هل ترجع الأصل، هل يرجع إلى الفلسفة اليونانية أو إلى الفلسفة الهندية أو إلى المجوس؟ المهم هي من هناك. هذا أشهر أدلتهم. والدليل الذي بعده دليل التركيب، ودليل التركيب هم يصرحون بأنه دليل الفلاسفة. هذه أدلته: تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. دليل التركيب الذي نجده عند المتأخرين، أوائل المتكلمين ما كانوا يقولون به، لأن هذا الدليل يؤدي إلى التعطيل المحض. أما دليل حدوث الأجسام فلهم حرية في التكيف معه. الجهمي يقول: جميعها حوادث، فينفي وأعراض وحوادث. ويأتي المعتزلي يستثني الأسماء، ويأتي الأشعري ويستثني بعض. أما دليل التركيب فلا يتم إلا بالتعطيل المحض. نجد عند المتأخرين، عند الأشاعرة، يقدمون هذا الدليل على دليلهم هم، لا أقول على دليل الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة لا، يقدمونه على دليلهم هم. وهكذا ما شاء الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس الرجوع فقط، تطمئن أنك رجعت إلى ما يوصلك إلى الحق. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. لم يكن اختلافهم عن غموض في الأدلة، لا، اختلافهم كان عن عمد وعن عناد. من بعد ما جاءتهم البينات، البينات هي الأدلة الواضحة. طيب لماذا اختلفوا؟ بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. لا زال الشيخ الإسلام في هذه المقالة ولا زال يدندن حولها. هنا يقول: ولازم هذه المقالة، بعض ما ذكره هنا ذكره أيضا فيما سبق، وأذكر هنا بما ذكرتكم به في لازم المذهب. أينما وجدتم في كتب الأئمة لازم هذا كذا وكذا، ليس معناه نسبة هذا القول إليهم مذهبا أبدا، ولكن نذكر هذه اللوازم لبيان أن فساد هذه اللوازم يدل على فساد الملزوم. وأن أقوالهم فاسدة، لأن الحق لا يستلزم إلا الحق، والباطل لا يستلزم إلا الباطل. إذا كان هناك قول يستلزم بعض الفاسد وبعض الباطل، ارجع إلى القول، سيكون فيه ما يؤدي إلى الفساد. لازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور. طبعا هذه الأوصاف التي ذكرها هنا هي مأخوذة من القرآن. القرآن يصف القرآن بأنه إيش؟ هدى للناس. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أيضا هدى للناس للجميع، خص المتقون لأنهم هم المستفيدون، وإلا هو هدى للناس. ولا بيانا وشفاء، هذا أيضا ورد في القرآن في وصف القرآن. ولا نورا، وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم، لا زال الكلام لهم، لأننا نعلم بالاضطرار، لا الكلام له، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. الحق الذي هم يدعوننا إليه هذا الكتاب، هذا الذي يعتقدونه ليس في الكتاب والسنة، مع ذلك هو الحق. إذن معناه أن القرآن ليس هدى، ليس نورا يوصلنا إليه إلى الحق. وإنما غاية المتحذلق، متحذلق يعني هو المتكيس، هو هنا يشير أيضا إلى ما ذكره الرازي. أنا أقول الرازي لأن أنا قرأت كلامه، وقد يكون غيره أيضا، أن يستنتج هذا إيش نفي الصفات من قوله ولم يكن له كفوا أحد. الرازي هنا يقول هذا يدل، كونه واحدا يدل على نفي الصفات، نفي الصفات التي هو ينفيها. لماذا؟ لأن الوحدانية لا تتحقق إلا بالنفي عندهم. هذا الأصل أصلا لمن؟ أن الوحدانية لا تتحقق إلا بالنفي، هذا الأصل للفلاسفة، الوحدانية لا تتحقق إلا بنفي الصفات، لأن عندهم شيء اسمه يسمونه تركيبا، من أغرب أنواع التركيب. يقولون الذات إذا أثبتت لها صفات تكون مركبة من ذات وصفات، وحتى لا، والمركب بعضه يحتاج إلى غيره، بعضه يحتاج إلى بعضه، وحتى يكون غنيا واحدا لا نثبت الصفات. ها الأصل هذا لمن؟ للفلاسفة. طبعا هذا ليس هم يقولون، مع ذلك اعتمدوه. قل هو الله أحد يدل على التعطيل، سبحان الله. الله الصمد يدل على ماذا؟ هو أحد في صمديته. الناس يرجون إليه، جميع الخلائق يرجون إليه. هو غني في نفسه يحتاج إليه ما سواه، مثل القيوم قائم بنفسه ليس محتاج إلى غيره، وغيره محتاج إليه في قيامه. ولكنهم جعلوا هذه الصفات الخمسة، جعلوها من الصفات السلبية، الصفات التي وردت في سورة الإخلاص، جعلوها من الصفات السلبية، والصفات السلبية هي سلبية ليس فيها إثبات لمعنى. ها؟ قل هو الله أحد، يقول هذا يدل على نفي الصفات. هل تعلم له سميا، هذا أيضا يدل على نفي الصفات، سبحان الله. الصفات التي أثبتها الله عز وجل ينفيها بهذه الإشارة، وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية، لقد أبعد النجرة. النجرة هي طلب الكلى ومساقط الغيث. أبعد النجرة يقال لمن لم يحسن طلب، بدل أن يذهب إلى المكان الذي هو يذهب إلى هناك، وهو إما ملغز وإما مدلس. ملغز أي يأتي بكلام هو اللغز، وهذا الكلام لا يفهم، ليس لأن ليس لضعف في المتلقي، لا، المتكلم جعله لغزا. ملغز تعمد أن لا يفهم كلامه، أو مدلس قصده خبيث لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. ما دام الرجوع إلى العقل فقط، وأن المرجع هو العقل، وأن العمدة هو العقل، لماذا الكتاب والسنة؟ لماذا إرسال الرسل؟ لماذا إنزال الكتب؟ لماذا؟ لأنها زادت فعلا عما وضلالا، زادت الإشكال. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر، ولا أحد من سلف الأمة، كيف لم يقولوا أن هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن يعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو يعتقدوا كذا وكذا، فإنه هو الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو انفوا على القولين السابقين. ما أدري أنتم مع شيخ الإسلام أو أشغلكم شيء عن بيانه لله. أي سؤال أي استشكال لابد أن نذكره حتى نمشي ونحن قد فهمنا، لأن سبحان الله كلام شيخ الإسلام هذا لما يكون المدرس مثلي ضعيف، فقد يكون هو في واد وأنا في واد، والضحية أنتم، فما كان هناك غموض لابد أن تذكره حتى نحاول فهمه. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، أنا أختم المجلس، أختم هذا الدرس بذكر كلام لأحد الأئمة من المتكلمين. هذا النص يدل على أن هذا الاستشكال يلاحقهم أيضا، كيف جميع النصوص في واد ونحن في واد، يلاحقهم هذا. وأنا ذكرت لكم أن ابن سينا ذكر هذا الاستشكال وأجاب عنه، ها؟ ونذكر لكم كلام أحد أئمتهم. هذا الكلام أخذه الرازي عن ابن سينا، وعن الرازي أخذه عدد منهم، ومنهم التفتازان. والنص الذي أقرأه عليك هو نص التفتازان، يقول: بعد أن ذكر الأدلة وناقشها يبدو أنه استشار هذا الإشكال وذكر هذا السؤال، ثم أجاب عليه بما سنستمع إليه. يقول هذا في صفة العلو: فإن قيل إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة، هم في تعبيرهم يتعمدون، يقصد نفي العلو، فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة، ليست مشعرة هي نص في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك، من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك. لاحظوا كيف أن السؤال مع محاولته واضح، ها؟ كما قررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته ووحدته وعلمه وقدرته وحقيقة المعاد وحشر الأجساد في عدة مواضع، وأكدت غاية التأكيد، مع أن هذا أيضا حقيق بغاية التأكيد والتحقيق، يعني إثبات العلو. تلك الموضوعات وجود الخالق، حشر الأجساد، حققته. هذا الموضوع أيضا حقيق بالتحقيق والإثبات، مع ذلك جاءت النصوص عكس. ليش؟ يقول: لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التوجه إلى العلو عند الدعاء، إلى العلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء. أجيب، أليس السؤال واضحا؟ أجيب. الذي أجاب هو ابن سينا، وكلام ابن سينا طويل ما ننشغل به، ويليه في الطول كلام الرازي. هذا ملخص. أجيب بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة، أن هناك عامة وهناك إيش؟ خواص، حتى يكاد يجزم بنفي ما ليس في الجهة، كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى اصطلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق. أعوذ بالله، أي حق؟ أي حق يعني؟ كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى اصطلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه، وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدوث. كلامه طويل، واضح؟ يكاد يصرح بأن جماعة المتكلمين مصادمون مصادمة واضحة للنصوص، وأن اتجاه النصوص يختلف عن اتجاههم. ولذلك جاء في ما استطاع أن يقول أن في آية كذا وكذا تصريح بما ندعو إليه. استطاع هذا؟ ما استطاع. أي لذلك ما يهرف به بعض المعاصرين أن دلالة النصوص على تعطيلنا نحن، هذا كلام إمامك، وليس هذا فقط، قبله الرازي وبعده آخرون. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر سبعه في بعض الرسول، يقول السائل أحسن الله إليكم: اعتراض البيهقي على حديث الجارية بأن نسخته في صحيح مسلم لا يوجد فيها أي نمرة، ما الرد على هذا؟ ما سمعت. يقول أحسن الله إليكم: اعتراض البيهقي على حديث الجارية بأن نسخته من صحيح مسلم لا يوجد فيها أي نمرة، ما الرد على هذا؟ لو كانت نسخته هي النسخة الوحيدة في الدنيا، وأن البيهقي هو الراوي الوحيد لصحيح الإمام مسلم، قلنا هذا نسخ صحيح الإمام مسلم عديدة كثيرة، والإمام البيهقي أصلا لا يذكر في الرواة المعروفين، هو إمام من الأئمة في الحديث، ولكن في رواية الكتاب لا يذكر ممن انفرد بروايته أو ممن كان مرجعا في روايته مثل بعض الأئمة الذين ترجع إليهم أسانيد الكتاب. نسخته ما كان فيها، نسخة غيره فيها. والنسخ المعتمدة فيها. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم, ما حال ابن جماعة؟ ابن جماعة, ابن جماعة أنا كنت ذكرت لكم, طبعا ابن جماعة من المتكلمين الذين لهم أيضا اشتغال ببعض علوم الحديث, وهو في هذا الباب مقلد للرازي. وكما يقول الشيخ عبد الوكيل, الشيخ صاحب هذه الصوفية, الشيخ عبد الرحمن عبد الوكيل, يقول هؤلاء مؤمنون بالرازي وليسوا مؤمنين بالكتاب والسنة. قلده هذا الذي استغربت, بقية التعطيل موجود, هذا دينه. قلده حتى في القول بأن في الصحيحين أحاديث موضوعة في هذا الكتاب, إضافة الدليل في كذا كذا على حجج التعطيل, مقلد له. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم, ما الأسباب التي أدت إلى نبوغ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نبوغه والأسباب كثيرة سبحان الله. أسباب طبعا, أولا فضل الله عز وجل يعطيه ما يشاء. الرجل كان نابغة وكان فريد عصره في حفظه وفي اجتهاده وفي قراءته وفي يعني أي جانب تأخذ منه تجد العجب. يعني لما وصل إلى 17 من عمره بدأ يدرس وبدأ يؤلف وبدأ يرجع إليه وهو في هذا العمر, وكان جريئا جدا في الحق مع ما كان عليه من الحكمة. أحد الإخوة ألف كتابا في هذا الموضوع, عوامل النبوغ في شيخ الإسلام, وهناك رسالة دكتوراه, أسباب التأثر بشيخ الإسلام في هذا العصر, رسالة الدكتوراه. أنا كنت أحصيت, لا لست أنا الذي أحصيت, هناك رسالة ألفها أحد الإخوة في 1415 اللي قبل كم من الآن, وصلت الرسائل العلمية فيه والله نسيتها يعني قريب 200, لم يترك جانبا من جوانبه إلا وكتبوا فيه. عوامل النبوغ فيه كثيرة كثيرة جدا رحمه الله. أقول السؤال صلى الله إليكم, ما معنى صفة التكوين عند الماتريدية؟ نعم, ما معنى صفة التكوين عند الماتريدية؟ صفة التكوين يرجعون إليها جميع الصفات الفعلية التي تتعلق بالإيجاد, الخلق, الرزق وما في معناه, الصفات الفعلية التي فيها معنى الإيجاد, كل هذه الصفات يدرجونها تحت صفة التكوين ويجعلونها أزلية. وهذه هي الصفة الثامنة التي ينفرد بإثباتها الماتريدية, وعلى ما في قولهم من الخلط إلا أنهم أقرب إلى أهل السنة في هذه المسألة. نعم. أقول السائل أحسن الله إليكم, ما يقصد الأشاعرة بالأحوال؟ ما يقصد الأشاعرة بالأحوال؟ نظرية الأحوال ليست الأشاعرة, إنما هم مقلدون فيها للمعتزلة. وأبو هاشم لما اخترع هذه النظرية كان عرف الحال بأنه واسطة بين الوجود والعدم, لا هو معدوم ولا هو موجود, وهي نظرية غريبة وتعد من محارات علم الكلام. ولكن الأشاعرة اختلفوا فيها في البداية, الباقلاني كان يرد هذه النظرية, والجويني أخذ هذه النظرية وجعلها أصلا, ثم المتأخرون أيضا اختلفوا, من الأقوال الجيدة في الحال قول صاحب الجوهرة، يقول القول بالحال محال، ينكر. ولكن المدرسة المغربية من الأشاعرة قولا واحدا يقولون بها، وتقسيم الصفات عندهم مبني على هذه النظرية، فلذلك يجعلون من السبع 21. نعم. هم الحال هم يعلقون فيها صفة بين قوة العدد. لا، الحال ما هي؟ هم لا يثبتون الصفات، فيقال لهم أليس العالم يتميز عن الجاهل بشيء؟ يتميز؟ طيب ما هو هذا الذي يتميز به؟ في شيء يتميز به، أليس كذلك؟ هو لا يستطيع أن يقول أن هذه الصفة، لأن عنده حساسية من كلمة الصفة، فقال يتميز بحال ليس عليها الجاهل. العالم يتميز بحال ليس عليها الجاهل. هذه النظرية لأبي هاشم المعتزلي. الباقلاني ناقش هذه النظرية. الباقلاني يقول هذه الحال إذا كانت موجودة هي الصفة التي نثبتها، وإذا كانت معدومة ما جئت بشيء. أبو هاشم نفسه كان مضطربا في تعريف الحال، هو يثبت شيئا ولكن إذا قال هذا الشيء موجود هذه هي الصفة، ولذلك ما كان يقول هذه موجودة، وما كان يقول هذه معدومة، لأنه إذا قال معدومة تتحدث عن ماذا أنت؟ فكان يقول هي واسطة بين الوجود والعدم. طبعا هناك نظريات هي سخيفة من بدايتها، فما نستطيع، نحن أحيانا نحاول أن نجعلها نظرية محترمة، هي هكذا في الأصل. نعم. السلام عليكم. يقول السائل ما معنى التركيب عند المتأخرين والحدوث وحدوث الأجسام عند المتأخرين؟ ممكن نؤجلها لأن هذه طويلة. اللي رأيكم يعني احتفظ بها لما بإذن الله. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. وهي